كثيرا ما نرى الأخوة الميسر لهم المال من المسلمين يقدمون على الزواج من الثانية والثالثة، وهناك كثير من بلاد المسلمين شباب مسلم متدين وفتيات مسلمات لا يجدن القدرة على الزواج بواحدة فقط لعدم توفر المسكن الذي يأويهما وعدم القدرة على الإنفاق. أليس الأولى مساعدة هؤلاء الشباب والشابات من المتدينين في الزواج من الوقوع بالاسم والمعصية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم من تعود، ابدأ بنفسك ثم من تعود. إذا كنت أنت أيها السائل تشيد قم بنجيك من الناس وقلت تخلال واحد، لكن شدك واحد ثم واحد نفسك الواحد ولا تكفيه واحد يريد أن يحب نفسه أن يتباعد عن الحرام، فله يزول يومين أو ثلاثة ولو كان في باكستان أو في أفغانستان أو في مصر أو في الشام في بلاد شباب لم يستطع الزواج، لازم تزويجهم، عليه ان يعملوا ويتزوجوا على اقاربهم.